وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن صدق الله العظيم.